بني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقى الله كان في الدارين في الدنيا والآخرة وكان من المتقين. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. قد جعل الله من كل شيء قدرا. افا بعد رحمه الجميل فانما ما قد وكفى خير من ذلك سؤالها، وحينما توعدون لها لكن وما انتم بمؤمنين. قد تاخذ فيه كثير من رمضان، فبها اسباب علنيه ظاهره امامنا، وبها اسباب خفيه لا نرانا، وبهذه الاسباب الخفيه صلة الأرحام، فصلة الأرحام عباد الله من الأسباب ومن الأسباب الخفية للرزق. فتعالوا إلى أحبة الهدى بهذه الدقائق الطيبة المباركة نعيش مع هذه العبادة العظيمة التي افتقدناها في زمننا هذا إلا لو رحم الله جل وعلا. أولا أسباب الرزق عباد الله، فكما ذكرت أسباب ظاهرة نراها بأعيننا كالبيع والشراء والتجارة والصناعة وغيرها، أسباب الرزق التي نراها في زوجة وولد ومأكل ومشرب ومسكن وغير ذلك من اسباب الرزق التي يرى. ومن اسباب الرزق الخفي استنكار حمد الله جل وعلا وشكر نعمه الله جل وعلا، وكذلك صله الارحام الى الله. وربنا جل وعلا انزل في كتابه سبحانه على صله الارحام بآيات كثيرة. ربنا جل وعلا أوصانا بذي القربى، قال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. هذه الآية في سورة البقرة. وقال سبحانه في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى. فربنا جل وعلا اوصانا بذي القربى في كتاب وهو صله الارحام، وامرنا جل وعلا بصله الارحام كما في هذه الايه التي قراناها في قصر خطبتنا هذه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها الدين والمغفرة. أي أمرنا سبحانه وتعالى ووصانا بالمغفرة وأن لا ننقص من المغفرة. فهذه وصية الله عز وجل لنا. وربنا قال في كتابه وذكر أن من المنافقين الذين يقطعون الأرحام كما قال ربنا جل وعلا أولئك هم الفاسقون الذين يرجمون عهد الله من بعد الإسلام ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الفاسقون. فذكر ربنا جل وعلا أن من يرضى من الأرحام هو الخاسر في الدنيا والآخرة. وكذلك ذكر ربنا جل وعلا أن الذي يرضى رحمه عليه اللعنة كما قال سبحانه والذين يكتمون عهد الله من بعد الإسلام ويقطعون ما أمر الله في صورة الرحم أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وذكر ربنا جل وعلا أن قطع الأرحام إلى الفساد في الأرض قال سبحانه فإن عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فربط سبحانه الجزاء في الأرض مرض الأرض لأن البلاد الحديث من أواصله ومن بلاده التوافق بين الناس. قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا الجزاء في هذا الحديث أن ربنا جل وعلا أمرنا أن لا نفرق ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحهم. فأمرنا ربنا جل وعلا أن لا يكون بيننا وبين بعضنا القربة والتنازع والشقاء. فهذا من فضله من الحديث أسباب ولنجد رضي الله عنها كان القوة والكافرة ليست على دين الإسلام فتأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله أمي كاسرة أمرك. فقال النبي تعالى اسقها واصليها فزيتنا لا يبقى يوم القيامة حتى لو كان أباك أو ابنك أو قريبك على دين غير دينك عبد الله. والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على صلة الأرحام وكذلك الزجر من عقوبة قاطع الرحم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الخلق ثم انتهى من خلقه قال كالرحم هذا مقام عادله من القطيعة أي أن الرحم تتوسل إلى الله جل وعلا. فقال الله عز وجل للرحم ألا قضينا أن قضل من قضل وأخطى من قضى عليه. قالت بلى يا رب. قال الله عز وجل لك هذا ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فرغم ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. وكذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ان من اسباب الرزق الخفيف صله الرحم. قال الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتحب ان يقصد له في رزقه اي وسع له في رزقه ويوسع له في رحمه ويوسع له في اجله فليصل رحمه. وايضا كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صله الرحم تزيد البركة في الرزق وفي العمر. فكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق وصلة الصبر تزيدان في الأعمال والرزق. ولا يهتم إيمان العبد إلا إذا كان واصلا لرحمه كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليغفر رحمه. فلا يهتم إيمانك عبد الله إلا إذا واصل رحمه. وصلة الرحم ثمن من دخول الجنة كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فأول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أشكوا الله السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. وليان الناس الذي يقطع رحمه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه الا ان شاء الله جل وعلا. فقطيع الرحم وعزل العقوبه في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجل الله العقوبة ما في الدنيا البغي وقطيعة الرحم. الذي يقطع رحمه الله عز وجل يعجل هذه العقوبة له في الدنيا وفي الآخرة كما ذكرنا من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطعها. والرحم كما في حديث عائشة رضي الله عنها تنادي لله جل وعلا، والله عز وجل يقول لها: وصلت من وصلك وقطعت من قطعك. فالذي يقطع رحمه عباد الله له عقوبة في الدنيا وله في الآخرة عقوبة أخرى من الله جل وعلا. ما هي الرحم؟ الرحم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما كان قليلا منك. وقال ابن عباس: تعلم وانتهم حتى لا تقطع الأرحام. فالمقصود لك وما علاه الجد وجد الجد والأم وما علاها، الأم والجدة وما علاها، ومن الفروق الجد وابن الجد الحكيم، ومن العضلات الأعلاق وأركان الأعلاق، ومن الخالات كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إذا أمي كانت فهل علي منه محرم فيها؟ فقال النبي: ألك؟ قال فلا. فقال: إذن منها، فمنك بخالك يمن بأمك، ومنك بعمك منك بأبيك. والإسلام كما ذكرنا جعل المفضل على الله، فكان قبل الإسلام في حقوق دائمة، وهم أقارب وأصحاب وأحلام. فكان الحوض تسمى المسجود، كان بين اصحاب واصحاب المسلمين. فجاء الاسلام وافضل ذلك وجعل للرحم حقا عظيما عند الله جل وعلا. سمعت الاعلى الذي يسال شيخا ويقول له: هل لو اتصلت باقاربي هل هذا يد تبكي. فقال كيف تطلبها؟ قال انا اسكن في جدتي وهي في القاهره. فقال قلت 20 سنة لا رايت اختي هذه. 20 سنة ما رأى اخته هذه ويريد ان يتوافق في سفرك وامك لابيك وامك. وما من الناس هذا العجب يقطع الله ويقطع ابدانه يقطع وجهه يجري معاعه الى الدنيا لا قيمه لها. فهذه الدنيا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه. واذا انعم الله عز وجل على عبده ونزل قريبا ونزل من كان فيه رحم او تكن بينه وبين رحم سيسال وامام الله جل وعلا هل اتاني جسد وفي سبيل الجسد لهذا السواء اخي فقير ومسكين ولا يستطيع ان ياتي نزل يا اولاد هل تتصدق عليه وانت غني؟ كيف تسال هذا السؤال ايها الحرب كيف تجب ان تسال السؤال هذا؟ اخيك الرقيب ثم تسال اتصدق على اخي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم افضل ان الصدقه على المسكين كبرها اجر وعلى القريب كبرها اجر وصله يعتق الالوان. اذا تصدقت على قريبك هذا وتكبس اجر الواحده اذا تصدقت على المسكين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلى الله وسلم على خير الصفا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وكفى وبعد. ماذا علينا ان نفعل في صله الرحم؟ اتصل بما اخبرك الله عز وجل به اتصل بارحام الذين بينك وبين الله وبالاخر والدك ربنا كما قال ولوالديك احسانا وبالقربى في سوره اخرى ولوالديك احسانا وبالقربى فاول من يكون لك عليهم صله والديك ثم بعد ذلك المقال ما يلي ذلك وما يلي ذلك بعض الناس وكل ذلك أهل عم خالد ابن أبي معلم بيني وبينه جد ماذا أذهب مسلم عليه ثم لا يقابله ثم لا أسلم عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال يا رسول الله قرابة أصلهم ويقطعونني وأذهب إليهم ولا يأتون إليه ويؤذون. تعال ذلك إلى قريب هذا ويؤذيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بمكافئ. يعني ذهبت لقريب ما اقتضيش أن هو يأتي إليه. عنده كما يقال ليس أذهب إليه. عنده فرح أذهب إليه وإلا يدعو واحد ولم ياتي اليه انا لم انتظر ذلك لكن النبي قال ليس الواصل بالمكافئ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ان جئت قلت كما قلت فانما تريده ظلما اي رفضان الحق يعني تستدلوا على هؤلاء بانهم ياتيهم كرمات في الحق هذا فيهم الامر على قلوبهم ويجب عليهم ان يصدقوا. قد يكون سبب لعادة قبول الدعاء النعم والله. فهذا المسعودي رضي الله عنه كان في بيت من الملائكة، ثم قال رضي الله عنه: من كان بيننا راضي برب فليقل لأنها الملائكة. لأن هذا هو الله أحباب لم تكن قبول من قبلها، لأنهم بيننا ولم ندعو ولم نستجب، لأن بيننا بل هم يقطعون أرحامهم. كتب من يقطعون أرحامهم، المذكور من رضي الله عنه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في هذه الجلسة أن جعل بيننا قاصر بروح بينكم في بيننا، لأننا سمعنا الله جل وعلا، وإن الدعاء لا يقبل عند الله جل وعلا إلا كنا قاصرا بروح. وأيضا العباد لا تدفع إلى الله جل وعلا كما في الحديث المشهور فعلوا بيننا حديث مفروض المشاعر، فإن الله عز وجل ينظر إلى الناس ثم يغفر لكل ناس إلا لمشركين ومشاعر وفي رواية إلا لمشركين وقاطع رحمه. فقطيعة الرحم ثبت في عدم قبول الاعمال عند الله جل وعلا، ان الله عز وجل قد يرزقنا صله ارحامنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، يغفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الامراض، ان الحق حقا وضد جناحه، وان الباطل باطل وضد شناله، ارفع عنا الولاء والوباء، ارفع عنا الولاء والوباء يا رب العالمين، ارفع عنا الزنا والكلى وسائر الامراض والاسقاط يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم احصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تغادر منهم احدا، اللهم كله ومن المسلمين في فلسطين، اللهم ارفعنا وارحمهم من كاس وبلاء، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بخير، فوفق لكل خير يا رب العالمين، وان اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيدهم في نحره ودمره تدميرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا